بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. تحدثنا في دروسنا السابقة الثلاثة الأخيرة تقريبا عن باب المناسخ، ويقول المؤلف رحمه الله هنا في بيان حالها: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. يعني إذا مات ميت آخر قبل قسمة الميت الأول فماذا تعمل؟ قال: فصحح الحساب، أي صحح مسألة الميت الأول، أصلها، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تصحيح صحيح. وأعرف سهمه، أي سهم الميت الثاني، أي سهم الميت الثاني. فهنا عندك مسألة الميت الأول وسهم الميت الثاني. قال: واجعل له، أي الميت الثاني، واجعل له مسألة أخرى كما قد بينا التفصيل فيما قدما. أي فاجعل له مسألة أخرى كما عرفت سابقا، إن احتاجت إلى تصحيح فصححها، والتأصيل كما عرفته سابقا. فالآن أصلنا مسألة الميت الأول واستخرجنا سهم الميت الثاني وأصلنا مسألة الميت الثاني. قال: وإن تكن ليست عليها تنقسم، يعني سهام الميت الثاني، الضمير يعود إليها، سهام الميت الثاني. وإن تكن ليست عليها تنقسم، هو أقرب مذكور مسألة الميت الثاني. فمسألة الميت الثاني إن لم تكن تنقسم على سهامه، يعني تنظر الآن بين ماذا؟ بين مسألة الميت الثاني وبين سهامه. الميت الثاني تنظر بين مسألته وبين سهامه. قال: وإن تكن، تكن ماذا؟ المسألة مسألة الميت الثاني، وإن تكن ليست عليها، عليها يعني الضمير يعود على ماذا؟ على السهام، ليس عليها تنقسم أي لا تنقسم عليها. طبعا فهم من هذا أنها إذا انقسمت فالأمر واضح، تبقى الجامعة بعد ذلك هي نفس مسألة الميت الأول. لكن البحث الآن إن لم تنقسم، فإذا لم تنقسم مسألة الميت الثاني على سهامه قال فارجع إلى الوفق، يعني ما عرف عند العلماء وتوافقوا عليه في البحث هذا الشيء، ما هو الذي عرف عندهم، ما الذي حكم عندهم عليه؟ قال وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. يعني تنظر الآن بين مسألة الميت الثاني وبين سهامه بنسبتين، إما الموافقة أو المباينة. طيب إن وافقت تأخذ وفق المسألة، وانظر فإن وافقت يعني المسألة السهامة فخذ هديت وفقها، وفق ماذا؟ ها؟ وفق المسألة تمام. طيب وإن باينت؟ قال واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهم موافقة، يعني بينهم مباينة، ما صار بينهم موافقة وإنما مباينة، فتأخذ المسألة كاملة جميع المسألة فتضربها في السابقة. ما هي السابقة؟ المسألة الأولى. أحسنت. الخلاصة أنه إن وافقت المسألة السهام أخذنا وفق السهام وضربناه في المسألة الأولى، وإن باينت مسألة الميت الثاني السهام أخذنا مسألة الميت الثاني كامل مسألة وضربناها بمسألة الميت الأول. واضح يا شباب؟ طيب إذن كيف نستخرج، كيف نستخرج جزء السهم للميت الأول لمسألة الميت الأول؟ ما هو العدل الذي أضعه فوق مسألة الميت الأول؟ هاي شباب كيف أستخرج جزء السهم هنا؟ أين جزء السهم لمسألة الميت الأول؟ مسألة الميت الأول كيف استخرجنا هذا؟ نظرنا بين مسألة الميت الثاني وبين سهامه، إما موافقة أو مباينة. هنا إيش طلع بينهم؟ فين الميت الثاني كم مسألته وسهامه؟ هنا قسمت، هنا نفس مسألتين، إذن واحد ما هو؟ نعم. فننظر الآن بين مسألة الميت الثاني وبين سهامه، إن كان بينهما موافقة أخذنا وفق المسألة الميت الثاني ووضعناه فوق مسألة الميت الأول، وهذا هو جزء السهم. وإن كان بينهما مباينة أخذنا كامل مسألة الميت الثاني ووضعناه فوق إيش؟ فوق مسألة الميت الأول، وهذا هو جزء السهم. واضح شباب؟ ولهذا هنا ماذا يقول المؤلف بعد ما بين لنا كيف العمل حين التوافق والتباين؟ قال وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. هنا لاحظوا كل سهم في جميع الثانية، وذلك عند المباينة، عندما يتباين مسألة الميت الثاني مع سهامه نضرب أسهم الميت الأول في جميع المسألة الثانية، لأن جميع المسألة الثانية هو جزء السهم. عندما تباين مسألة الميت الثاني سهامه ماذا نفعل؟ المسألة. ولهذا نقول وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وعند التوافق نضرب كل سهم في وفق مسألة الميت الثاني، يعني هو الذي نضعه جزء السهم. يرحمك الله. الآن مسألة الميت الأول، استخرجنا جزء السهم وضعناه فوق المسألة، ثم بعد ذلك نضرب هذه السهام في هذا جزء السهم. الحي منهم نعطي نصيبه، والميت منهم نقسم على مسألته، فنستخرج جزء السهم الخاص فيه ونضعه فوق مسألته. ثم قال، وهنا أعطاك طريقة أخرى لجزء السهم، قال: وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمامي. كيف كنا نستخرج جزء السهم لمسألة الميت الثاني؟ آه يا شباب، الميت الثاني عندما مات وأصلنا مسألته، كيف كنا نستخرج جزء السهم الخاص فيه؟ ونقسم على مسألته. أي نعم، الآن أعطيك طريقة أخرى، طريقة أخرى. فهمتم سابقا كيف؟ يعني عندما يموت ميت ثاني كيف أستخرج جزء السهم الخاص فيه؟ أضرب نصيبه من مسألة الميت الأول فيما ضربت به مسألة الميت الأول وهو جزء السهم، ثم أقسمه على مسألته أستخرج جزء السهم الخاص فيه. هنا قال لك في طريقة أخرى لاستخراج جزء السهم، قال: وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمامي. يعني مسألة الميت الثاني ننظر بينه وبين سهامه، فإن كان بينهما مباينة وضعنا كامل السهام فوق المسألة في السهام، وإن كان بينه موافقة وضعنا وفق السهام فوق المسألة. هذه طريقة، والطريقة الأولى نضرب نصيبه في جزء السهم ثم نقسم على مسألته نستخرج جزء السهم. واضح يا شباب؟ ولا جاز أغرد وحدي أنا؟ الطريقة الأخرى، الطريقة الأخرى لا ما ذكرت الآن عشان الشرح. كنا استخرجنا لكم جزء السهم لمسألة الميت الثاني، كيف كنا نستخرجها؟ مات الميت الثاني وأصلنا مسألته، كيف أطلع جزء السهم الخاص فيه؟ أضرب نصيبه من مسألة الميت الأول، يعني كأنه حي الآن، كأنه واحدا حي، أعطيه نصيبه، أضرب نصيبه جزء السهم ثم أعطيه هذا، بدل ما أعطيه نصيبه من الجامعة وقسمه على مسألته حتى أخرج جزء السهم. يعني كنا نضرب نصيبه من مسألة الميت الأول نصيبه في جزء السهم، الناتج يقسمه على مسألته الخاصة فيه أطلع جزء السهم. الآن يقول لك المؤلف: انظر بين مسألته وسهامه، مسألة وإيش؟ والسهام. فإن كان بينهما مباينة، خلكم معي شباب، الآن نحتاج جزء سهم للمسألة الأولى ونحتاج جزء سهم للمسألة إيش؟ الثانية. كيف أستخرج جزء السهم المسألة الأولى؟ المسألة الأولى الميت الأول، أريد أن أخرج جزء السهم، أنظر بين إيش وإيش؟ بين سهام الميت الثاني وبين مسألته، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، أنظر بين سهام الميت الثاني وبين إيش؟ مسألته. إن كان بينهما تباين، ماذا أضع؟ كامل المسألة فين؟ فوق المسألة الأولى، وكامل السهام فوق المسألة الثانية. أنا خلي نظر واحد، لا هي الطريقة الثانية، هي الطريقة الثانية اللي. طيب الآن نستحضر حنا الآن كيف نخرج جزء السهم الخاص مسألة الأولى. خلونا الحين مسألة الأولى، مات الميت الأول، قسمنا مسألته، أصلناها، صححناها، انتهينا منها، ثم مات الميت الثاني أيضا أصلنا مسألته وطلعنا نصيبه سهامه من مسألة الميت الأول. أنظر بين سهامه وبين مسألته، أنظر بين سهام الميت الثاني وبين إيش؟ هنا ورينا. طيب شوف هنا أي طريقة، هنا في انقسام. طيب نأخذ مسألة أخرى، إذن أمسح أمسح أمسح المناسخات، هي طبعا هي أشد ما في الفرائض. من أجل هذا قالوا بداية الفرائض إيش؟ شرب حليب، ونهايتها قرض حديد. فمثلا هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، ابن وابن ابن، أصل صحيح صحيح هذا. ثم مات أحد الأبناء عمن بقي، ها؟ طيب صحيح، ما قلت صحيح. كم ابن عندك؟ كم ابن ونصيبهم؟ إيش بينهم؟ طيب شو تسوي؟ إيش؟ لا تضرب الآن بين التباين، تأخذ كامل إيش؟ هم الرؤوس تضرب فوق فاصل السنة، ثلاث فوق الثمانية، حط فوق الثمانية ثلاث. أي نعم. ثلاث ثمانية كم؟ 24. الزوجة لها كم؟ اضرب اضرب نصيبها، نصيبها كم؟ واحد. واحد. واحد في ثلاثة ثلاثة. وسبعة ثلاثة 21، كل واحد له سبعة. طيب. يلا مات الابن الأول هذا. خلنا احنا بس ما نبغى نكمل المسألة، بس نبغى نوريكم الطريقة هذه. مات يلا عمن بقي، صار هؤلاء نفس الورثة، الزوجة صارت إيش؟ أم، اكتب أم قدام الزوجة، نفس الورثة هؤلاء، الزوجة بالنسبة له أم، هذا أخ شقيق والثاني أخ شقيق، نقسم مسألته، عندك أم وأخوين، مسألة من كم؟ ليش؟ الأم لها كم؟ لماذا لها السدس؟ جميع الأخوة، يلا مثلا ستة. الأم واحد، والأبناء لهم كم؟ خمسة. في انكسار طبعا. اثنين رأسين ونصيبهم خمسة، ايش بينهم؟ تباين. تضع اثنين فوق الستة. يلا اثنين ستة كم؟ 12. نعم، خمسة اثنين عشرة، واحد له خمسة. ماشي؟ اي نعم. السلام عليكم. الله يسلمك. سريع مستعجل. خلاص يوم السبت موعدنا. اي اليوم مسؤولين. انت موجود وين؟ ها؟ طيب السلام عليكم. طيب السلام عليكم. ماشي. الآن ننظر بين ماذا وماذا؟ أين الميت الأول؟ انتهينا منه، قسمنا كل شيء، أصل الميت. طيب الميت الثاني مين؟ الابن. كم سهامه من مسألة الميت الأول؟ سبعة. ومسألته 12. خلاص ما دام هي تصحيح 12. طيب ننظر الآن بين السبعة و 12. لاحظ بين السبعة و 12 إما تباين أو توافق، إما تباين أو توافق. فماذا بينهم الآن؟ سبعة و 12 بينهم تباين. ماذا أفعل في حال التباين؟ ها؟ لا، هذا ضربهم لو كان المثبتات الأربع. لا، الآن بطلع جزء السهم الخاص عشان أضع فوق المسألة الأولى 24. أي تباين الآن 17 بينهم تباين، ماذا أفعل؟ كامل مسألة أين أضعه؟ فوق المسألة الأولى 24. إذن كامل المسألة ضع فوق 24 12. أي نعم. وكامل السهام ضعه فوق المسألة الثانية سبعة. أي سبعة؟ هذه الطريقة الآن بس يعني عشان تسهل عليك. أي نعم، هذه الطريقة الثانية عشان استخرج السهم سابقا ماذا كنا نفعل عشان اطلع السبعة هذه؟ ايش كنا نسوي؟ سبعة ضرب 12 وقسمها على 12 تطلع سبعة. فهنا اضبط يعني تنظر بين المسألة والسهام، ان كان بينهما تباين تاخذ كامل المسألة وتضع فوق المسألة الاولى، وتاخذ كامل السهام تضع فوق المسألة الثانية. واضح؟ طب ان كان بينهما توافق، ان كان بين المسألة والسهام توافق تاخذ وفق المسألة فالمسألة الاولى، وتاخذ وفق السهام وتضع فوق المسألة الثانية. واضح؟ اجلس حضرتك. هذا الذي أشار له المؤلفون رحمه الله. شوف في البيتين الأخيرين علي، بالنسبة لجزء السهم الذي أضعه فوق المسألة الأولى، هذا البيت رقم 159، قال وكل سهم في جميع الثانية، يعني جميع المسألة الثانية يضرب أو في وفقها علانية، يعني في حالة تباين تضع كامل المسألة وفي حالة توافق تضع فوق المسألة، هذا فوق المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية ماذا أضع فوقها؟ قال وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمامي. أما المسألة الثانية فأضع كامل السهام إن كان بينهما تباين، وأضع وفق السهام إن كان بينهما إيش؟ توافق. ثم قال لك المؤلف رحمه الله في النهاية فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. يعني هذه طريقة المناسخة عند الفرض واضح يا شباب، ومن أسهل ما يكون وسهلة جدا جدا جدا، أليس كذلك يا دكتور؟ ليش تأشر كذا؟ يعني جدا واحدة طيب نقبلها يلا. جدا واحدة ولا ما في جدا مرة؟ بس سهلة بس بدون جدا. وطبعا كما أشرنا لكم سابقا بإمكانك أن تلغي هذه الفكرة كلها ولا تدوش راسك ولا شيء، وأعمل لهم مسألة خاصة وانتهينا القضية كلها وانتهينا. يعني مثل هذه المسألة، لا مسألة مسألة يعني جاءتك مسألة قالك هلك هلك، ثم مات ابن، ثم مات ثالث، ثم أعطينا ورثة، فأنت تعطيهم مسألة واحدة، ما تقول لا قسم مسألة أولى بعدين خذ إرث ثاني وقسم على ورثة، لا أنت الآن تعطي كل وارث نصيبه في مسألة واحدة. هذه ميزة المناسبة. وإلا بعض الفرضين أصلا باب الحساب كل ذا ولا يفكر فيه، ما عنده قضية تأصيل تصحيح انكسار، لا ما ينظر له. الزوج له الربع، الأم لها السدس، هنا طوالي مباشر يعطي الأنصفاء بدون. لكن طريقة الحساب طريقة دقيقة وطريقة يعني فيها تدقيق بوضع الأمور، والعلماء هؤلاء يعني رزقوا فطنة عجيبة، ولمثل هذه الأمور يعني ما تكون إلا عند أهل الدقة في النظر والعقل المتأمل، فخرجوا بهذه الطريقة، طريقة التأصيل والتصحيح، وإذا هناك انكسار ننظر في النسب الأربع. طبعا ما كانت هذه موجودة، يعني هل كان عند الصحابة النسب الأربع التوافق والتباين لكن هذه طريقة يعني بديهية عندهم، يقسمون المسألة مباشرة، لكن هذه فيها دقة وأكثر إتقانا وضبطا وإيصال الحقوق للناس بهذه الدقة. لكن فيما يتعلق بعض المناسخات يعني من أجل ما فيها من هذا الأمر، فيقسم الإنسان المسألة الأولى، الميت الأول هلك عن من؟ عن زوجة ذات أبناء، نقسمها كما أشرنا، انتهينا أن المسألة من 24. ثم بعد ذلك مثلا خلف مبلغ 1,000,000 ريال، كيف أقسم التركة؟ الطريقة المعتادة، نضرب سهمه بالتركة ونقسم على المسألة. عرفت كيف؟ إن بقي يا إخواني يعني هذه أجمل طريقة وأيسر طريقة، نضرب سهم الوارث. الآن عندنا الزوجة ثلاثة والابن سبعة والآخر سبعة، نضرب في التركة ونقسم على المسألة. أحيانا تبقى عملية قروش ريالات أو يسيرة جدا، ما في إشكال. قد تكون هذه الريالات للورثة كلهم، للورثة كلهم، أو قد تكون لبعضهم. فنخبر من هذا إن ترى باقي ريالة وريالات تصرف فيه. شفت كيف؟ طيب قسمنا المسألة الآن، أعطينا الزوجة نصيبها وأعطينا الابنين الأحياء نصيبهم، ثم جاء نصيب من؟ الميت اللي هو الابن، فجعلناه مسألة مستقلة، وتركته التي أخذها من هذه المسألة أصبحت مسألة مستقلة. كان مثل نصيبه ليكن 400,000 أو 300,000، فنقسم مسألة ابن هلك عن أم وأخوين شقيقين وتركته 300,000، مسألة أخرى مستقلة تمام. فنخرج عن باب إيش؟ عن باب طريقة المناسبة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل والغرق والهدم والحرق. يحصل عندنا أحيانا من الورثة من هو خنثى مشكل. الخنثى المشكل الذي إيش؟ أشكل، هل هو ذكر أو أنثى؟ ما أعرف. قد يعرف في المستقبل، لكنه في الآونة الأخيرة، في الآونة الحالية الموجودة الآن لا يعرف. ولهذا لا يتصور أن يكون زوجا أو زوجة قطعا، ولا يتصور أن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة. باب أولى وجد الأب ونمشي. طيب، ولهذا هنا يقول المؤلف: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، يعني غير ظاهر، لم يظهر أنه ذكر أو أنثى، خنثى صحيح ظاهر فيها الإشكال. صحيح موجود، مولود الآن صحيح، لكنه بين ظاهر الإشكال، الإشكال فيه ظاهر، مجرد ثقب. هذا الثقب لا يتميز فيه هل هو آلة ذكر أو آلة إيش؟ أو آلة أنثى. الإشكال فيه ظاهر. قال: فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة والتبيين، أو تحظى بحق القسمة والتبيين. هنا نقسم على الأقل بالنسبة للخنثى وبالنسبة للورثة الذين معه. فمثلا هلك هالك عن ابنين، أحدهما خنثى مشكل، هنا قد يكون خنثى المشكل ذكرا وقد يكون خنثى المشكل أنثى، أليس كذلك؟ طيب، في حالة أنه ذكر، الذكر الحي كم نصيبه؟ نصف، والخنثى نصف. طيب في حالة أن خنثى أنثى، للذكر مثل حظ إيش؟ الأنثيين، يصير الذكر الابن له الثلثين يعتبر في هذه الحالة، والبنت لها الثلث. إذن بالنسبة للابن الحي أيهما أقل الأحوط؟ أعطيه النصف الحي الذي إيش؟ الحي الذي ذكر كامل، هو إما يأخذ النصف أو يأخذ ماذا؟ الثلثين. فهنا نعطيها الأقل اليقين، يعني هو قطعا النصف سيأخذ، نعطيها النصف. ها؟ هي عاد العمل ممكن نعمل إيش مسألتين، مسألة إذا كان ذكر إذا كان إيش أنثى. واضح؟ طيب الخنث المشكل، إن كان ذكرا سيأخذ النصف، وإن كانت أنثى سيأخذ إيش الثلث، نعطيها الثلث الأقل. طيب يبقى إيش؟ لا، لو أعطينا نصف وأعطينا ثلث يبقى إيش؟ سدس. هذا السدس ننظر في حاله بعد ذلك، إما أن يتبين الأمر فنعطي بعد ذلك ما تبين به الأمر. تبين أن هذه والله أنثى نعطيها الذكر، تبين والله أن هذا ذكر نعطيها الأنثى، نعطيها الخنثى هذا. أو يصطلح بعد ذلك، لأنه هذا حق لهم فتنازل بعضهم عن هذا الحق. ماشي؟ ولهذا هنا يقول فاقسم على الأقل. واليقين، اليقين الذي قطعا هذا الوارث يأخذه، وأحيانا لا يتأثر الوارث به بمصير هذا الخنثى، ما يتأثر أحيانا. فلو هلك هالك مثلا عن أخ لأب وأخ لأم خنثى، مشكل. الأخ لأم خنثى هذا سواء كان ذكرا أو أنثى هل يختلف نصيبه؟ لأن الأخوة لأم أحسن، لا يختلف ذكرهم عن أنثاهم. فإذا هنا نضع السدس، والباقي يأخذ من؟ الأخ لأب. الأخ لأب هنا ما تأثر نصيبه. ولهذا هنا قال المؤلف واليقين، أحيانا يعني نقطع بأن هذا الوارث نصيبه لا يتأثر بهذا الخنث فيأخذ نصيبه كاملا. إن كان يرث وقد لا يرث من عصبه، نعم، فلو هلك هالك عن ابن خنثى وعم، فهنا حتى يتبين، لأنه لو كان ذكرا يحجب العام. إيه هو الآن هو مولود أو صغير جدا خنثى، لكن بعد ذلك يتبين عندما يكبر أو يصطلح. طيب ها؟ لا إن كان أنثى يرث، كان أنثى لها النصف والباقي للعم. ها؟ يعني هلك هلك عن ابن وابن ابن، عن بنت يعني إن كان بنت تأخذ السدس تكمل الثلاثين، بنتين حط بنتين كو. حط بنتين، هلك هلك عن بنتين وابن ابن خنثى مشكل. فهنا الابن ابن خنثى المشكل إن كان ذكرا يأخذ الباقي عصبة، وإن كانت أنثى تسقط مثلا لأن تبين نصيبه. دائم هذه قلت على الأقل، في حالة أنها ترث أقل أكثر، وإن كان الأقل لا شيء فلا شيء حتى يتبين أمر على الجميع، وكذلك المفقود وكذلك الحمل كلهم التأثير قد يكون على الطرفين. نعم. قال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة، واحكم على المفقود حكم الخنثى. يعني كذلك المفقود تعامل معه، تعامل ماذا؟ الخنثى. بأنك تحتاط، ننظر المفقود هذا إن كان ذكرا أو إن كان أنثى. والعلماء قالوا المفقود هذا يوضع له إلى نهاية التسعين، يعني من عمره، من عمره، والله فقد وعمره 60 سنة، قالوا إلى نهاية التسعين يعني بعد 30 سنة نقضي في الأمر وانتهى. وهذا عدم مظنة المهلك. طبعا القاضي يجتهد في هذا الأمر ويرجح ما يراه في هذا المسألة، يحكم إلى 90 إلى 80 ما يرى أنه الأصوب، وهل سفره إلى بلد فيه يغلب عليه المهلكة والهلاك أو سافر إلى بلد لا يغلب عليه ذلك، فيجتهد القاضي يحكم. الشاهد أن المفقود يعامل معاملة ماذا؟ الخنثى، لأننا نحتاط في إرزه ونحتاط في إرز ماذا؟ الأحياء. وما بقي ينظر في بعد ذلك، إن تبين الأمر أعطينا نصيب الوارث هذا الباقي أو يصطلح، أو يصطلح. لا لا يعني فقد سافر ففقد، ها؟ هو الأصل إنه يعرف، لكن قد نعم، لكن قصد إيش؟ تحديد أنه ذكر أو أنثى، لكن نعمل به في الأحوال. هنا واضح حي ولا ميت، أحسن. إن كان حيا فيكون نصيب الوارث السابق كذا وهو نصيبه كذا، وإن كان ميتا نصيب الوارث كذا، فنقدر هنا الأحوط والأقل حتى يتبين حال المفقود، حتى يتبين حال المفقود. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة وابنين أحدهما مفقود، كم نعطي الزوجة؟ على تقدير أنه حي، وهي قطعا الثمن. فنخلي ابن وزوجة، إذن هلك هالك عن زوجة وابن، الابن فقد، الابن مفقود. فعلى تقدير أن هذا الابن موجود حي، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. وعلى تقدير أنه ميت تأخذ الربع، فهو نعطيها كم؟ الثمن. ثم يرفع هذا الباقي، إن كان وجد هذا المفقود أخذ نصيبه، وإن لم يوجد فينظر بعد ذلك، نعطي الزوجة نصيبها الربع، ثم تأتينا مسألة الرد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. خاصة هو معروف كما أشار زميلكم، يعني يحكم عليه ما هو معروف ذكرا كان أو أنثى، كانت المفقودة أنثى بحسب المسألة، وكان المفقود ذكرا بحسب المسألة. قال: وهكذا حكم ذوات الحمل تبني على اليقين والأقل. كذلك في الحمل احتط وافعل الأحوط وهو اليقين والأقل. فلو هلك هالك عن زوجة حامل وعم. هنا نحتاط في الحمل، كم يتصور أو كيف يتصور أن يكون الحمل إما ذكرا أو أنثى، ها؟ أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر أنثى أو ثلاثة ذكور، هل تفرق ثلاث ذكور عن ذكرين؟ ها؟ بالنسبة للأحيان ما تفرق، لكن بالنسبة للحمل تفرق، بالنسبة للأحيان ما تفرق خلاص، لأنهم يأخذون الباقي، وأنثيين وثلاث إناث الثلثين ما في فرق، لكن بالنسبة للحمل تفرق. فهنا يقدر ذكران أو أنثيان، ذكران يعني هذا باعتبار الغالب أن الزيادة نادرة، ويحتاط أن يكون كذلك. فننظر في هذه المسألة، هلك هلك عن من؟ عن زوجة حامل وعم. الزوجة الحامل الآن لو كان ما في بطنها ولد حياة مستقرة كم يكون نصيبها؟ الثمن، فنعطيها الثمن. طيب إن كان المولود الحمل ذكران كم يكون نصيبهم؟ ها؟ الباقي، الزوجة تأخذ ثمن والباقي لمن؟ الباقي للحامل الذكري، العم ما يأخذ شيء. طب لو كان أنثيين لهم الثلثة والباقي إيش؟ نعم. إذن أيهما أقل الآن بالنسبة للحمل؟ الأحواط، نعطيه باقي المال كله أو نعطيه الثلثين؟ نعطيه الثلثين، نعطيه الثلثين. ممكن لو رأوا هم ذلك قالوا نأجل حتى يتبين لنا فلهم ذلك، لكن لو جاء أحد ورث قال أنا أبغى نصيبي، لا أنا محتاج نصيبي، لا ما عندي استعداد أصبر ثمانية أشهر، فهذا من حقه، من حقه. لكن لو اتفقوا على أن يؤجل التقسيم حتى تتم الولادة هذا لهم. إيه نعم. طيب حنا نقدر، حنا نقدر ونعطيه الأقل، بعد ذلك لو تبين أن هذا أرجعنا الأموال. الآن هو قصدك يعني لا يرث إلا بعد، هو سؤال خليل، هل اشترط الحياة المستقرة أثناء موت الميت؟ ها؟ لكن طالما أنه نطفة موجودة فالبحث هذا دليل على هذا، ما ولكن مثلا ما يحتاج تبحث أصلا. يبقى يبقى يبقى ما هو 100%، هي بس تبقى تبقى ما هي 100%، ولو عندنا دكتور يبقى مهما التقدير، هل هو تقدير يقيني؟ الذكور والأنثى لا، والحياة والموت إن هذا ميت، فهنا عاد انظر، إن كانت يقيني يأخذ بها، وأهل العلم وأهل الفقه ها ما يأخذ، حين نعطي الأقل هنا وننظر، فبعد ذلك إن كان ولد ميت ما يأخذ. لا لأن ما يأخذ، لا لو خرج حيا خلاص، لو خرج حيا لا له نصيب ونعطيه كما أشرنا. إذن نعطي الحمل هنا نجعله أنثيين ونعطيهم الثلثين، ونعطي الزوجة الثمن، ثم بعد ذلك ننظر إن كان ذكرين فإنه يحجب الأم والباقي لهم، وإن كان أنثيين يبقى على ذلك. قال وهكذا حكم ذوات الحمل فبني على اليقين والأقل، ونجعل نجعل مسألة كذا ومسألة كذا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ميراث الغرق والهدم والحرق. اثنان غرق سويا أو هدم عليهم المبنى سويا أو حرق سويا والعياذ بالله، أو قل حصل عليهم حاجز سويا، هما بسيارة واحدة أو بسيارتين، الحاجز حصل سويا في لحظة واحدة، ولم يتبين لنا من مات قبل الآخر. لو تبين الأمر ظاهر ولو بثواني، والطب لا شك أنه هنا يحتاج إليه، يحدد أن هذا مات له ساعة والآخر مات له أكثر من ساعة، ساعتان أو نحو ذلك، لكن لم يتبين لنا من سبق الآخر. قال وإن يمت قوم، قوم يشمل الجميع طبعا رجال ونساء، بهدم أو غرق أو حادث، عم الجميع، حادث يعني بهدم، حادث بسيارة، حادث بالسقوط من الأعلى، أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، لأنه من شروط الإرث يا إخوان تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وتحقق موت المورث ولم نعلم الآن بهذا، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، لا تورث هذا الهالك والميت من ميت آخر، لأنه لم يتبين لك من سبق الآخر. هنا نقسم مسألة كل واحد على ورثة الموجودين، فمثلا ابنان حصل عليهم غرق ولم يتبين من سبق الآخر، الابن الأول له زوجة وبنت، والابن الثاني له زوجة وابن، فهنا نقسم مسألة الميت الأول اللي هو الابن الأول ماله وتركته بين زوجة وبنت وليس بين أخ، هذا من ورث منه؟ لماذا؟ لأننا لا نعلم هل مات بعد أخيه أو قبل. وهكذا الميت الابن الثاني نقسم ماله بين الزوجة وبنت، ولا نعطي الأخ، وإن كان لو موجود كان حجب بالابن، لكن لا اعتبار لوجوده. ولهذا قال ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب، أجانب يعني ماذا؟ ما يرث أحدهم الآخر، كأنه أجنب يعني ليس أخا له أو قريبا له من الورثة، وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. إذا مست الغرق والهدم والحرق والحوادث التي لا يعلم فيها السابق من اللاحق حال الموت، فإننا لا نورث أحدهما من الآخر لعدم تحقق شرط الإرث، وهو التحقق من حياة الوارث حين موت الوارث. واضح شباب؟ فالحمد لله على التمام. البيتين: وقد أتى على القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا. وين قسمة الميراث؟ هل تكلم عن قسمة التركات؟ ولهذا هذان البيتان ليس موجودين في كل النسخ، في بعضها على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، إلا إذا كان يقصد المؤلف وثبت أن هذين البيتين من المنظومة، يعني مجرد طريق الرمز والإشارة في البحوث السابقة، لكن لم يتعرض إطلاقا لتقسيم التركات. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأفاضل الأخيار السادة الأماجد الأبرار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله أن الفرائض أصبحت عندكم كشرب الماء، يعني كأني أرى هذا في عينيكم، خصوصا المناسخات. أجبك خليل، خصوصا المناسخات يعني أصبحت يعني يسيرة سهلة جدا الحمد لله، أليس كذلك؟ الحمد لله. لعل إن شاء الله يأتي أيضا في دروس قادمة إن شاء الله، أيضا في دورة قادمة نأخذ متن آخر بالفرائض، والعلم لا بد فيه من مراجعة، بالذات الفرائض المواريث لا بد فيها من مراجعة دائمة، إذا تركت يعني تنسى ولو في بعض جوانبها، لكن إن شاء الله بين فترة أخرى نأخذ متن آخر وهكذا. لعلها إيه هنا العم مثلا إحنا نعطي الحمل الأقل ونعطي هنا العم أعطيها شيء، لا قلت البن لو فرضنا أنهما أنثيان يعطيهم الثلثين، ولو فرضنا أنهما ذكران يعطيهم الباقي، إذا الأقل هنا هذا الثلثين يعطيهم الثلثين والباقي ينظر فيه. كم بنت واحدة؟ ممكن، بس هذا احتياط على ما قدر وقال، يعني طيب احنا نعطي البنت 30 ونعطي الزوج، اي نعم انا اقول لك نعطي البنتين 30 ونعطي الزوجه نصيبها وهو الثمن، والعم يحجب لين ينظر بعد ذلك اقل احتياطي. جزاكم الله خيرا يا شباب.